بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين، وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بذلك يعني حلق الذكر أو حلق القرآن. نعم، لا نمقروا مثل جماعة، لا، يقرأ شخص والبقية يستمعون. نعم. اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. وعن أبي، وهذا الحديث يشمل قراءة القرآن ويشمل العلم عموما، حديث فقه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا يدل على فضل حلق الذكر، والإنسان لا يتوانى عن هذا الفضل الكبير. الله يذكرهم في من عنده ويغفر لهم وينزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة. نعم. والأحاديث في هذا كثيرة. نعم. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وثبت المسلم إذا كانت حلقة من حلق الذكر ينادي الملائكة بعضهم بعضا، يقولون: هلموا إلى بغيتكم. الملائكة تجلس وتسعى وتحب حلق الذكر وحلق العلم. نعم. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرؤون جميعا. وروى ابن أبي داود فضل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. يعني اللي هي حلق الذكر، يعني حلق القرآن مثلا. نعم. وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قالا: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك بن مروان. لما أتى إلى مروان. نعم. لكن أصلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سبق لك في الحديث، نسلم طلع على أصحابهم يذكرون الله. نعم. نعم. وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما رأيت أحدا فعلها. وعن ابن وهب قال قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون يقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. نعم، لكن جماعة 5 طلاب يقرؤون في وقت واحد على المدرس أو غير هذا، وإنما يجتمعون بهذه الطريقة، نقول لا، ما هو المشروع. المشروع يقرأ شخص ويستمع المعلم، أو يقرأ شخص وبقية الحلقة يستمعون، أو كذلك في البيت لو شخص اجتمع ضيوف ويقرأ شخص القرآن والبقية يستمعون له. نعم، هذا مما جاءت في الحديث. نعم، فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك. نعم، قول باطل مخالف النصوص. نعم، والاعتماد على ما تقدم من استحبابها. لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قدمناها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. والأحاديث فيه كثيرة، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.